وبعد الترحيب والاستقبال الحار وعبارات الود والمحبة، جلس الجميع في غرفة الاستقبال، حيث قال أبو عزة بترحاب شديد: وحشني والله يا أبو عمرو، الواحد ما بقاش يشوفك غير كل فين وفين. شد والد عمرو بيده على يد والد عزة وهو يقول بمرح: بكرة تزهق مني يا أبو عبير، ما احنا هنبقى نسايب بقى. ضحك الرجلان بينما قالت والدة عمرو: أمال فين عروستنا يا معزة، مكسوفة ولا إيه؟ نهضت الأم واقفة وهي تقول بابتسامة واسعة: هروح أندهلها حالا. دخلت الأم فوجدت عزة تكاد تبكي وهي تقول لعبير: مش عاوز أخرج يا عبير، طب خلي مامته هي اللي تيجي هنا. قطعتهم والدتها وهي تهتف بها بصوت خفيض: تيجي هنا فين يا بنت انت؟ حاولت عبير دفع عزة تجاه والدتهما وهي تقول بتشجيع: يا بنت اطلعي، أمال هتتكلمي معاه ازاي؟ هو مش انت اللي طلبتي تقعدي معاه الأول؟ أخذتها والدتها من يدها كالأطفال وخرجت بها وهي خافضة رأسها إلى الأرض خجلا من الموقف. وقفت والدة عمرو واحتضنتها وقبلتها بشدة وهي تضغط على ساعديها مرة وعلى ظهرها وكتفيها مرة أخرى وتقول: ما شاء الله ما شاء الله، زيك عروستنا، عاملة إيه؟ أجابت عزة بخفوت: الحمد لله يا طنط. أجلستها بجوارها حيث قال والد عمرو: والله كبرتي يا وزة، بقى لي كتير ما شفتكيش، عاملة إيه يا بنتي؟ ابتسمت عزة في خجل وهي تقول بصوت غير مسموع: الحمد لله. كان عمرو مسلطا نظره عليها يريد منها التفاتة واحدة فقط، ولكنها لم تفعل، لم تنظر إليه أبدا، حتى عندما تجرأ وقال لها: إزيك يا أنس عزة؟ أومأت برأسها ولم ترد. لاحظ ذلك والدها أنها لم ترفع عينها لعمرو قط ولم تجبه أيضا على سؤاله، فنهض وهو يقول موجها حديثه لزوجته: هاتلنا بقى يا حاجة العصير هنا، وخدي الولاد برا في الصلاة يقعدوا يتكلموا مع بعض شوية. نهض عمرو من فوره في سرعة وسعادة، بينما وقفت عزة على مضض وخرج ثلاثتهم. جلست عزة على المقعد المواجه لغرفة الصالون حيث يقع عليها نظر والدها كما تم الاتفاق مسبقا معه، وجلس عمرو على المقعد المجاور، وذهبت والدتها للمطبخ لإحضار العصير التي كانت عبير قد أتمت إعداده وأعطته لوالدتها على الفور. خرجت من المطبخ ووضعت أكواب العصير أمام عزة وعمرو وعادت لغرفة الصالون مرة أخرى. ظل عمرو يعصر ذهنه ليتذكر وصايا فارس، ولكنه لم يتذكر شيئا على الإطلاق، فقرر أن يتصرف بنفسه، فألقى نظرة على غرفة الصالون ثم نظر إليها يتفحصها وقال بصوت تسمعه هي فقط: إزيك يا وزة؟ التفتت إليه باستنكار فشعر أنه ارتكب جرما فقال بتلعثم: قصدي إزيك يا نسا عزة؟ خفضت نظرها مرة أخرى وهي تقول: الحمد لله كويس. مسح عمرو رأسه وقال بتردد: طيب أنا سمعك، لو في حاجة عاوزة تسأليني فيها. ألقت عليه نظرة خاطفة أنهتها سريعا وقالت بجدية: أنا كنت عاوز أعرف بس، أنت عاوز تتجوزني ليه؟ وش معنى أنا يعني؟ بغتته بالسؤال، شعر بالارتباك وصمت قليلا وهو ينظر إليها، فقالت: إيه مش لاقي إجابة؟ ولا محرج تجاوب؟ رفع حاجبيه بدهشة وقال: يعني إيه محرج أجاوب؟ ارتسمت على جانبي شفتيها ابتسامة سخرية صغيرة وهي تقول: يعني محرج تقول لي إنك زيك زي شباب كتير عاوز يتجوز وخلاص، ومش فارق معاك أنا بالذات يعني، علشان كده محرج تجاوب صح؟ زال الارتباك الذي كان قد شعر به كليا، وشبك أصابع كفيه أمامه وهو يتكئ على ركبتيه وقال بثقة: لا مش صح. فقالت بسرعة: أمال سكت ليه، ما كنتش محضر إجابة؟ هز رأسه نفيا وقال بثقة أكبر: لا مش علشان ما كنتش محضر إجابة، علشان خايف إجابتي تسبب لك أحراج. رفعت كتفيها وأخفضتهما سريعا وهي تنظر إليه قائلة: لا عادي، ما فيش أحراج ولا حاجة. نظر في عينيها بعمق وقال بهدوء: علشان بحبك. احمرت وجنتيها تلقائيا وخفضت عينيها فتابع حديثه. بحبك من زمان، من زمان قوي، من واحنا لسه في الثانوية العامة، بالتقريب كده من ساعة ما مشاعري ابتدت تتحرك أساسا وعرف الحب. كانت تستمع إليه في توتر وحياء وتكاد تقطع شفتيها من كثرة الضغط عليها بدون وعي. فقال وهو ما زال ينظر إليها ويتابع حركاتها وسكناتها: عرفتي بقى ما كنتش عاوز أجاوب ليه؟ لم تستطع أن تنتظر أكثر من هذا. كلماته ونظراته اخترقت خجلها، وشعرت أنه يرى قلبها من خلف ضلوعها وهو ينبض بعنف ويتابع اندفاع دماء جسدها كله من خلف شرايينها إلى وجهها ورأسها. لمت نفسها على السؤال الذي طرحته والذي كان السبب في ما قال. كانت تعرف أن عمرو جريء ومندفع، ولكن لم تكن تعلم أنه من الممكن أن يقول ما قال بهذا الشكل المفاجئ والصريح لأبعد الحدود، بل وكأنه كان يود أن تسأله هذا السؤال ليفصح عن مكنون قلبه ومشاعره تجاهها. فنهضت وقد تحشرج صوتها وهي تقول: طبعا إذنك، ودخلت في سرعة في اتجاه غرفتها وهي ترى ما حولها باللون الأصفر أو هكذا يبدو. استقبلتها عبير وهي ترنو لوجهها بدهشة قائلة: جيتي بسرعة كده ليه؟ هو أنت لحقتي تتكلمي معاه؟ وضعت عزة كفيها على وجنتيها تتحسس حرارتهما وهي تقول باستنكار: لو كنت سمعت كلمة واحدة من اللي قالها لي كان زمانك قمت من بدري. ابتسمت عبير وقالت بشغف: قالك إيه؟ نظرت لها عزة بخجل وقالت بخفوت: سألت سؤال واحد بس، وياريتني ما كنتش سألت، أحرجني أوي عبير، وقال لي بحبك من زمان. ضحكت عبير ثم وضعت كفها فوق فمها لتكتم ضحكتها وقالت: مش بقولك، رخم. نظرت لها عزة بعتاب وقالت: فرحانة فيا يا عبير؟ ماشي. عبير: أبدا والله، بس مستبشرة خير. ها رأيك إيه بقى؟ قالت عزة بشرود: مش عارفة يا عبير، محتارة قوي ومش عارفة قرر لسه. عبير: طب بقولك إيه، أنت تستخيري الأول وبعدين تقرري وإن شاء الله خير. غادر عمرو وأسرته منزلهم، وجلست والدة عزة وزوجها في غرفتهم وهي تقول: ها يا أبو عبير، رأيك إيه؟ قال بتأكيد: ما أنت عارفة أني ما عنديش مانع يا أبو عبير، المهم رأي عزة، كلميها وشوفي نرد عليهم نقول لهم إيه. قالت بلهفة: لا، كلمها أنت، هي بتسمع كلامك. هز رأسه نفيا وقال: لا، هتكسف مني، انت امها، كلميها واعرفي منها بالظبط رأيها ايه، ولو عاوزة وقت تفكر براحتها خالص، الولد اصلا لسه قدامه شوية. دخلت والدة عزة غرفة بناتها وجلست بجوارها لتعرف رأي ابنتها، ولكنها وجدتها مرتبكة ولم تحدد رأيها بعد وما زالت مترددة. فقالت لها عبير: خلاص يا ماما، احنا اتفقنا انها تستخير الاول وبعدين نشوف. نظرت عزة الى والدتها وقالت برجاء: ماما، انا عارفة ان انتي وبابا متحمسين لعمرو وبتحبوه، بس من فضلكم ما تضغطوش عليا وسيبوني افكر على مهلي. قالت والدتها بدهشة: ومين قالك اني جاي اضغط عليك؟ انا جاي اعرف رأيك بس مش اكتر. عزة: يعني بابا مش هيضغط عليا عشان اقول رأيي بسرعة؟ الأم: لا بالعكس، ده هو اللي قال سيبك تفكري براحتك، وقال إنه مش مستعجل علشان عمري لسه قدامه شوية على ما يجهز. نظرت لها عزة باستنكار وقالت بحنق: أمال لما هو مش مستعد دلوقتي مستعجل ليه، وكان عمال يزن على بابا كل شوية؟ استندت والدتها إلى ظهر السرير ورفعت حاجبيها وهي تقول مداعبة: أصله خايف حد تاني ياخدك منه. ضحكت عبير من أسلوب والدتها وطريقة إلقائها للعبارة، وشعرت عزة بالدماء تتصاعد لوجنتيها مرة أخرى، تبا لهذا العمر الذي يدفع الدماء إلى رأسها بين الحين والآخر بكلماته، سواء ألقاها هو أم أرسلها لها عن طريق غير مباشر. انطفأت الأنوار وخلد كل إلى فراشه، وقد سكنت العيون ولكنها لم تستطع النوم، جافاها النوم وعصتها عيناها فلم تستجب لها، ظلت مفتوحة طوال الليل. عبير، ولكن من هو الذي سيستنشق عبيرها المقيد بداخلها، ومتى سيخرج للنور؟ ما بك عبير؟ لماذا تعانين؟ ما هذه المرارة التي تشعرين بها بل وتتذوقينها على شفتيك؟ لعلها مرارة الوحدة. نعم، هي ذاك الوحدة التي تشعر بها رغم كل البشر حولها والأهل والجيرة الطيبة، ولكن هي امرأة، أنثى رغم كل شيء. بداخلها طاقة حب لا تعرف كيف توجهها وإلى من تمنحها. هي أنثى أتمت 30 من عمرها، وما زال فراشها باردا خاليا بل ومتجمدا. ولو أن لم تكن أختها تشاركها نفس الغرفة لشعرت أنها ملقاة بالصحراء، تكاد وحوش وحدتها تلتهمها وهي فريسة وحيدة بلا مأوى. فأين هو المأوى؟ وأين هو المستقر الدافئ؟ نعم، ملتزمة ومنتقبة، ولكنها ليست متبلدة المشاعر، متجمدة الحس، ليست جمادا، ولكن أيضا ترفض أن تكون ريشة بمهب الريح لتحركها الشهوات كيف تشاء، فتذهب مترنحة وتعود خاوية، فتتلمس ركعتين في جوف الليل تناجي ربها: يا رب عجل الخلاص والمفر. الفصل العاشر. وقف عمرو أمام هذا المبنى الكبير الكائن في أحد الأحياء الراقية في القاهرة، وتنقلت عيناه بين اللافتات الكثيرة في ذاك المبنى، ما بين لافتات عيادات أطباء كبار، وبين شركات متنوعة استيراد وتصدير ومقاولات وشركة هندسية. وهنا توقف نظره على إحدى اللافتات الكبيرة والتي من الواضح أنها تحتل أكثر من 3 طوابق في المبنى الكبير. مشى ببطء داخل ردهة الشركة الهندسية الخارجية، يتأمل الفخامة والديكور المميز الذي يدل على ذوق رفيع وبذخ في الإنفاق. ظل يجول ببصره حتى سمع صوتا أنثويا يقول بلباقة: أهلا وسهلا يا فندم، أقدر أساعد حضرتك إزاي؟ انتبه على صوت السكرتيرة ونظر إليها متفاجئا وقال: ها؟ أنا المهندس عمرو مصطفى، عندي ميعاد النهاردة مع صاحبة الشركة. ابتسمت السكرتيرة وهي ترفع سماعة الهاتف وتضغط أحد الأزرار قائلة: البشمهندس عمرو مصطفى وصل يا فندم. وضعت السماعة ونهضت واقفة وصارت أمامه وهي تشير للداخل قائلة بروتينية: اتفضل يا بشمهندس. فتحت الباب وأشارت له بالدخول وأغلقت الباب خلفه. خطى عمرو داخل المكتب وهو ينظر إلى تلك المرأة القابعة خلف مكتبها، تنظر له بابتسامة وعينين متفحصتين. مدت يدها وصافحته قائلة: أهلا وسهلا يا بشمهندس، اتفضل ارتاح. ثم قامت بالتعريف بشخصها قائلة: أنا البشمهندسة إلهام، مديرة الشركة. ابتسم عمرو وهو ينظر إليها جالسا. كانت امرأة في العقد الرابع من عمرها، شارف الزمان على طوي نضارة شبابها، ولكن من الواضح أنها تعانده بشدة وتصر على محاربة الأيام بالأزياء الحديثة التي لا تليق بعمرها، والزينة المتكلفة التي هي سلاحها الدائم في هذه المعركة، ومن الواضح أنها قاتلت فيها بالسماتة فلم تخسر منها الكثير. كانت نظرته إليها استكشافية لم تخلو من الفضول، ولكن نظراتها هي قد تبدو مختلفة ومتباينة أكثر وذات معنى لم يفهمه عمرو للتو. وأخيرا تكلمت وهي تتصفح ملفه الخاص الذي بين يديها قائلة: ملفك عجبني أوي يا بشمهندس، ما شاء الله تقديرتك حلوة أوي، وخصوصا في العملي، مش ناقصه غير الخبرة بس، ودي سهلة أوي، هنا هتتعلم كل حاجة وخبرتك هتبقى أكبر مما تتوقع. قال عمرو بتلقائية: إن شاء الله يا فندم، أنا أصلا بتعلم بسرعة والشغل معاكو هنا مكسب لأي حد لسه متخرج زي. ابتسمت في رضا وضغطت أزرار هاتفها قائلة وهي عيناها لا تفارق عمرو: ابعتي لي البشمهندس صلاح بسرعة. أغلقت الهاتف وهي ما زالت تتفحصه بابتسامتها العذبة. شعر عمرو بالحرج فقال: طيب أنا ممكن أستنى برا، مش عاوز أعطل حضرتك أكتر من كده. انتبهت لعلامات الحرج التي ظهرت على ملامحه، فعاودت النظر إلى ملفه مرة أخرى وهي تغلقه قائلة: الباشمهندس صلاح هيجي دلوقتي عشان يوريك مكتبك ويعرفك على زمايلك فيه. طرق الباب ودخل المهندس صلاح، رجل في أواخر العقد الخامس من عمره، يظهر عليه الوقار والنشاط في نفس الوقت. دخل وهو يرمق عمرو بنظرة خالية من أي تعبير، وقال موجها حديثا لإلهام: خير يا باشمهندس؟ قالت بترفع وهي تشير إلى عمرو: الباشمهندس عمرو مهندس مدني هيبدأ معانا من النهاردة، وهيبقى تحت مسؤوليتك يا باشمهندس. أومأ برأسه لها ثم نظر إلى عمرو بابتسامة ودودة قائلا: أهلا بك يا باشمهندس، اتفضل معايا. نهض عمرو شاكرا إياها وتوجه في سرعة للخارج، وكأنه يهرب من وحش نظراتها الملتهمة. دخل حجرة مكتبه بصحبة المهندس صلاح الذي قال: إن شاء الله الشغل معنا هيفيدك كويس أوي في بدايتك يا باشمهندس. رفع الزملاء نظرهم إلى القادم الجديد، فأشار المهندس صلاح إليه قائلا: الباشمهندس عمرو هيبقى معاكم في المكتب من النهاردة. ثم قام بتعريفهم لديه قائلا: الباشمهندس أحمد، الباشمهندس نادر. صافح عمرو زملائه في ترحاب شديد شعر به مع أحمد، ولكنه شعر بعكسه تجاه نادر الذي صافحه ببرود وهو يبتسم له بتهكم. لم يوله عمرو اهتمام وجلس خلف مكتبه وهو ينظر له وللكمبيوتر الخاص به بنشوة وسعادة. كانت هذه هي المرة الأولى التي يشاهد فيها الكمبيوتر خارج أسوار الجامعة، فهو لم يكن قد انتشر في هذا الوقت ليصل للجميع بعد. هتفت أم يحيى بصوت أشبه للبكاء قائلة بلوعة: أنا خايفة على البنت يا ست أم فارس، أنا حاسة كده أن مخها متأخر عن سنها، مش زي زمايلها في المدرسة أبدا. نظرت لها أم فارس بدهشة كبيرة وقالت: وتصلي على النبي كده يا أم يحيى، إيه الكلام اللي بتقوليه ده؟ مهرة ذكية، وكنت بشوفها وفارس بيذكر لها بتجاوب لهلوبة. تكلمت أم يحيى بحنق شديد وقالت بانفعال: أمال ليه كل ما أقعد أقول لها سمعي ولا خلي أخوها يسألها سؤال ما بترضاش تجاوب؟ وغير كده البت زي ما تكون عبيطة كده وشعنونة، مش عارفة لها حاجة. وضعت أم فارس يدها على صدرها وقطبت جبينها قائلة: عبيطة؟ بقى مهرة عبيطة؟ لا ده انت شكلك ما تعرفيش بنتك كويس بقى. قاطعها أن سمعت صوت قرع جرس باب الشقة، فنهضت وفتحت الباب وقالت بترحاب شديد: أهلا يا عزة يا بنتي، تعالي. وقفت أم يحيى لمصافحة عزة ثم قالت بحرج: طب أستأذن أنا بقى يا ست أم فارس. جلست أم فارس بجوار عزة وقالت بحنو: هاي حبيبتي، تشربي معايا قهوة ولا أجيب لك حاجة تانية؟ تمسكت عزة بذراعها قبل أن تنهض وقالت بسرعة: لا يا طنط، أنا مش غريبة، وبعدين أنا ماشية على طول. ثم تنحنحت بحرج قائلة: أنا بس كنت عاوز أخد رأيك في حاجة كده. خير يا عز؟ شكلك كده في حاجة مهمة. شعرت عزة باضطراب شديد، ابتلعت ريقها بصعوبة وقالت: بصراحة يا طنط، أنا جاية أخد رأيك في عمرو، أصلك يعني اتعاملتي معاه عن قرب أكتر مننا بحكم إنه صاحب فارس من زمان يعني. ابتسمت أم فارس وهي تنظر لعزة المطرقة برأسها لأسفل، فهي تعلم أنها ما أرادت رأيها وإنما أرادت رأي فارس. ما زالت متعلقة بالأمل، ما زالت ترغبه، تود أن يقول لها: لا تتزوجيه، ارفضيه، فسأصبح لك في يوم من الأيام. أفاقت أم فارس من شرودها على صوت المفتاح يدور في باب الشقة، ورأت فارس يدخل ويغلق الباب خلفه مبتسما لهما وهو يقول: السلام عليكم، إزيك يا عزة؟ ابتسمت عزة وهي تنهض واقفة في حرج وقالت: وعليكم السلام، إزيك أنت يا فارس، أخبارك إيه؟ تعجبت عزة أنه لا ينظر إليها وهو يحادثها، ولكن قلبها خفق بشدة واصفر وجهها حينما سمعته يقول: ولا بلاش يا ستي أناديكي باسمك كده لعمر يزعل ولا حاجة، أنا بعد كده هقولك يا مدام عمرو بقى وأخلص. أخذت حقيبة يدها بضيق وهي تعلقها على كتفها وتقول بتبرم: أنا لسه ما بقيتش مراته علشان تقولي مدام عمرو. ثم انحنت وقبلت أم فارس بسرعة وقالت لها وهي على عجلة من أمرها: معلش يا طنط، أصلي افتكرت حاجة مهمة، عن إذنك. وخرجت سريعا وكأنها تهرول من بيته، لا بل تهرول من صدى صوته الذي ما زال يتردد على مسامعها بكلماته التي أغضبتها وجعلتها تحسم أمرها سريعا، فلم تعد في حاجة إلى أن تستمع لرأيه في شأن خطبتها من عمر. لقد أجابها دون سؤال. نظر فارس إلى والدته وهو يقترب منها متسائلا وقال: في إيه يا ماما، ما الهعز؟ قالت والدته وهي تربت على كتفه: ما فيش حاجة يا ابني، ادخل انت غير هدومك على ما حضر لك الغدا. دخل فارس غرفته ليبدل ملابسه ويلتقط أنفاسه قليلا من عناء العمل، بينما دخلت والدته المطبخ لتعد الطعام وهي واجمة وتحدث نفسها قائلة في شرود: وبعدها لك يا عزة، هتفضلي متعلقة بحبل الهوى الدايبة لحد امتى يا بنتي؟ والله لو كان عليا ما كنتش أسيبك أبدا، لكن النصيب بقى. في اليوم التالي وفي المساء صدح رنين الهاتف في منزل عمر. قامت والدته للرد على الهاتف، تحدثت في سعادة كبيرة، وبعد أن أنهت المكالمة اتجهت إلى حيث يجلس عمر ووالده وأخوه محمود وقالت بابتهاج تبشرهم: مبروك يا عمر يا حبيبي، عزة استخرت ربنا ووافقت وعاوزنا نروح علشان نتفق على ميعاد الخطوبة واللازم منه. اتسعت عينا عمر فرحا وهو ينظر لوالدته قائلا: بجد يا ماما، عزة وافقت عليا؟ قالت والدته بزهو: هما كانوا هيلاقوا أحسن منك فين يا باش مهندس. ربت والده على كتفه قائلا: مبروك يا ابني. التفت عمر إليه وعانقه بشدة وهو يقول: حبيبي يا بابا. تأوه والده من عناقه المؤلم ودفعه عنه قائلا: في إيه يا ابني، هو حد قال لك إني مش أبوك ولا إيه؟ ضحك أخوه محمود وهو يقول بعبث: ومالك فرحان كده ليه، ده أنت هتخش القفص برجلك يا حلو. أمسكه عمرو من خديه مداعبا وهو يقول: خليك في الثانوية الجميلة بتاعتك دي. ثم قبض كفيه وهو يشبكهما في بعضهما البعض وينظر إليهما جميعا بسعادة ويقول: الحمد لله، ربنا حقق لي أغلى حاجة كنت بتمناها. ثم جلس بجوار والده وهو يقول بحرج: بابا، حضرتك عارف طبعا إني استلمت شغلي الجديد، وإن شاء الله مرتبي هيبقى كويس قوي، الباشمهندس صلاح طمني من ناحية دي. قطعه والده وهو يتفحصه قائلا: عاوز تقول إيه، هات من الآخر. قال عمرو بسرعة: والله يا بابا هردهم لك أول ما أقبض. التقت نظرات والده بوالدته الحائرة فقال في ثقة: ما تقلقيش يا أم عمرو، أنا عامل حسابي. ثم نظر إلى عمرو وقال مطمئنا: ما تحملش هم، أنا كنت عامل حساب اليوم ده من فترة وشبكة عزة عندي. كان الجميع يعمل في صمت، كل يرتب أوراقه ويدون ملاحظاته عليها، حتى وضع فارس قلمه على مكتبه وأغلق أوراقه، ثم مسح وجهه بكلتا يديه مزيلا لآثار التعب والإرهاق الباد على وجهه، وقال موجها حديثه لحسن: يلا يا حسن علشان ننزل نصلي العشاء. رفع الجميع رأسه إليه وقال حسن: هبقى صليها لما روح البيت يا فارس، ما تحبكهاش كده، العيشة ممدودة. نهض فارس واتجه إليه وأغلق الملف أمامه وقال بإصرار: أفضل وقت للعيشة قبل التلت الأول ما ينتهي، وبعدين أنت كده هيفوتك ثواب الجماعة، يلا بقى نلحق الإقامة في المسجد. نهض حسن على مضض وهو يقول: أمري لله، أديني قايم يا سيدي. قالت نورا بابتسامة رقيقة: طب وإحنا يا أستاذ فارس مش المفروض نصليها دلوقتي ولا إيه؟ قال فارس دون أن ينظر إليها: لو قفلتوا الباب وضمنين محدش يدخل عليكم صلوا، لكن لو ممكن حد يدخل ويشوفكم وانتوا راكعين ولا ساجدين يبقى تستنوا لما تروحوا البيت أحسن، على رأي الشيخ حسن العيشة ممدودة. نظرت له دنيا بغيرة واضحة مخلوطة ببعض التهكم وانتظرت حتى خرج فارس وحسن، ثم قالت: بقيتي تهتم انت يا نورة بمواعيد الصلاة وكده. التفتت إليها نورة بدهشة قائلة: أنا بهتم بها من زمان، أنا بصلي من زمان الحمد لله. ابتسمت دنيا ابتسامة صفراء وهي تعيد نظرها للأوراق مرة أخرى. كان باسم يعلم ميعاد خروج فارس من المكتب لذهابه لأداء فريضة العشاء في المسجد. انتظر حتى تأكد من ذهابه، ثم أرسل في طلب حضور دنيا إلى حجرة مكتبه. حضرت إليه كما أراد، فأشار لها بالجلوس أمامه وفاجأها قائلاً: كل سنة وانت طيبة يا دنيا، مش عيد ميلادك النهاردة برضو؟ نظرت إليه بدهشة قائلة: وحضرتك طيب، بس عرفت إزاي إن عيد ميلادي النهاردة؟ قال بثقة زائدة: اللي بيهتم بحد بيحب يعرف عنه كل حاجة. أخرج علبة متوسطة الحجم من درج مكتبه وقدمها لها قائلا: اتفضل هديتك. نظرت إلى العلبة مندهشة ولمعت عيناها من المفاجأة وقالت: إيه ده؟ تليفون محمول مرة واحدة؟ أعلت لابتسامة شفتيه وهو يقول: ده أقل حاجة ممكن تتقدم لك. قال عبارته هذه وهو يتفحصها بجرأته المعهودة. شعرت بالخجل من نظراته وقالت بارتباك: بس أنا أسمع إن بيبقى مع رجال الأعمال بس علشان شغلهم، يعني أنا بقى هعمل بيه إيه؟ لا، ده كان أول ما نزل مصر، بس دلوقتي ابتدى ينتشر شوية. وبعدين يا ستي، علشان لما أحب أطمن عليكي، أصلك لسه ما ردتيش عليا في موضوع الشغل، وأنا خلاص يومين وماشي من هنا وعاوز أعرف أكلمك وقت ما أحب. لم تكن كلماته تحمل معنى آخر. نظرت إلى العلبة بين يديها سعيدة بها وحائرة، هل تقبلها أم لا؟ إنها هدية ليست بالبسيطة، وفي نفس الوقت بماذا ستبرر ذلك لفارس؟ وكأنه قرأ أفكارها التي ظهرت جلية في عينيها وهي تنظر للعلبة، فقال بإصرار: أنا مش هتنازل عن إنك تقبليه. التفتت إليه فقال: وبعدين يا ستي، لو خايفة من الإحراج مش لازم تقولي إن أنا اللي اديتهولك. وكأنه أعطاها المخرج من تلك الورطة، فابتسمت وهي تقول: متشكرة أوي يا أستاذ باسم على الهدية القيمة دي، الحقيقة دي أغلى هدية جاتلي في عيد ميلادي. مد يده ليصافحها قبل أن تخرج، وضغط على كفها بين كفه برقة وقال: دي حاجة بسيطة بالنسبة للي جاي، لو وافقتي تشتغلي معايا. ابتسمت بارتباك وتوتر وهي تسحب يدها من يده ببطء، قائلة بخفوت: هشوف كده، ربنا يسهل. خرجت دنيا من حجرة مكتب باسم مسرعة وهي تخشى أن يكون قد عاد من صلاة العشاء، ولكنها استرخت وهي لا ترى في الحجرة سوى نورة فقط، والتي كانت منكبة على عملها باهتمام. حشرت العلبة في حقيبة يدها عنوة ووضعتها تحت مكتبها الخاص حتى لا تلفت الانتباه بانتفاخها، وواصلت عملها بنظرات زائغة وكأن شيئا لم يكن. عاد فارس وحسن من صلاة العشاء، وجلس كل منهم خلف مكتبهم، ولكن نورة لم تنسى أن تحييه بابتسامة قائلة: تقبل الله منا ومنكم. نظر حسن إلى الجميع باهتمام وقال وكأنه سيدلي بمعلومة سرية: انتوا عرفتوا يا جماعة ان الأستاذ باسم هيسيب الشغل هنا ويفتح مكتب خاص بيه؟ قال فارس دون ان يرفع نظره اليه وكأن الامر لا يعنيه: ايوة عارفين، ربنا يصلح حالنا جميعا. قالت نورة باهتمام: تفتكروا مين اللي هيمسك ادارة المكتب مكانه يا جماعة؟ اكمل حسن حديثه وكأنه لم يستمع اليها قائلا: طب عارفين اني هروح معاه؟ نظر له فارس باستنكار وقال: ليه يا حسن؟ انت هنا بتاخد خبرة اكبر وبتتعلم من الدكتور حمدي. قال حسن بتهكم وهو يشير الى حجرة باسم: وهناك هاخد فلوس اكتر. رد الدنيا بحماس وكأنها قد وجدت من يعينها ويفكر مثلها: برافو عليك، ده تفكير منطقي جدا. التفت فارس باستنكار وقال بضيق: تفكير منطقي ازاي يعني؟ الفلوس مش كل حاجة. أومأت نورة موافقة لكلامه وقالت: ده صحيح، الخبرة مستقبلها أكبر من المرتب بكتير. ثم التفتت إلى حسن وهي تتابع حديثها: وبعدين يعني الفرق مش هيبقى كبير. عقد حسن ذراعيه أمام صدره وقال مخالفا: ولو جنيه واحد زيادة هيفرق معايا. وبعدين أنتوا مش ملاحظين إن الشغل هنا ابتدى يقل؟ وأخفض صوته وهو يستطرد قائلا: والدكتور كمان ما بقاش يجي كتير. قال فارس بانفعال: ده علشان الدكتور ما بيقبلش قضايا المخدرات والقضايا المشكوك فيها، يعني على الأقل يا أخي ضمن إن مرتبك من فلوس حلال. ابتسم حسن بسخرية وهو يفتح ذراعيه قائلا: أهلا الشيخ فارس وصل. هب فارس واقفا بغضب وأشار له محذرا وقال: إلزم حدودك معايا يا حسن واتكلم بأسلوب أحسن من كده. وقفت نورة مسرعة وهي تقول منفعلة: إيه يا أساتذة، صلوا على النبي كده وهدوا، كده صوتنا هيوصل للدكتور. أسندت دنيا رأسها إلى كفيها وهي تنظر إليهم مشتتة أفكارها، وهي تقول في نفسها: أما لو قلت له أني عاوز أروح أشتغل معاه هيعمل فيا إيه؟ أوت إلى فراشها ليلا وهي تمسك بالهاتف النقال في يد وبالكتالوج في اليد الأخرى، محاولة فك طلاسم هذا الهاتف، وهي تتمتم بسخرية: الجهل اللي أنا فيه ده. وفجأة صدح رنينه بين يديها، تفاجأت وهي تنظر لاسم باسم تضيء به شاشة هاتفها، وهمهمت قائلة: أنا ما سجلتش اسمه، معقولة يكون مديهولي وهو مسجل اسمه عليه؟ ترددت لبرها ثم قررت الرد وقالت بصوت متلعثم: ألو، هات تليفون عجبك؟ آه جميل بصراحة، ميرسي قوي. مبروك عليكي. طيب يا ستي، أنا قلت بس أقولك تصبحي على خير وإنت من أهله. أغلقت الهاتف وهي تنظر له وتقلبه بين يديها، وهي واجمة وتفكر في الخطوة القادمة، كيف ستفاتح فارس في الأمر وكيف ستكون ردة فعله تجاهها. استيقظ فارس قبل الفجر بساعة وهو يمد يده ويطفئ ساعته المنبهة التي تصدح يوميا في مثل هذا الموعد معلنة عن وقت صلاة القيام. تململ فارس في فراشه وهو يشعر بإجهاد شديد وكأنه لم ينم إلا منذ لحظات قليلة معدودة، ولكنه جاهد نفسه وهب واقفا بدون تفكير حتى لا يفكر في العودة إلى النوم مرة أخرى ويغلبه كسله وإجهاده. توضأ وعاد إلى غرفته، جلس وهو ممسكا بالمصحف وقرأ ورده الليلي منه، ولكنه شرد بعقله وهو يفكر في عمله ولا يعلم لماذا راودته صورة وهو في حجرة مكتبه بين دنيا ونورة، فشعر بالاستنكار لهذه الصورة وبانقباض قلبه لها. كيف يجلس كل هذا الوقت بين فتاتين، وخصيصا أن حسن هو الآخر سوف يترك المكتب للعمل مع باسم؟ هذا سيكون مدخلا من مداخل الشيطان ومدعاة للفتن. كيف لم يفكر في هذا الأمر من قبل؟ لماذا لم يطلب من الدكتور حمدي سابقا أن يفصل بين النساء والرجال في مكتبه؟ كيف تجلس النساء كل يوم كل هذه الساعات من العمل بصحبة الرجال الزملاء في العمل؟ من الأكيد سيحدث اعتياد وألفة، وترى المرأة زميلها في صورة متألقة غير التي ترى بها زوجها في البيت يوميا، وكذلك سيفعل الرجال، سيرون زميلاتهم في أبهى صورة يوميا، من الملابس وطريقة المعاملات وأسلوب الكلام غير التي يرى بها زوجته في المنزل، رغم أن الفارق كبير. فهذه في عملها وهذه بأطفالها ومسؤولياتها، ولكن الشيطان لن يقول لهما هذا، إنما سيجمل زميلته وزميلها في عينهما وسيصور لهما أنهما الأفضل والأجمل، وسيضفي عليهما صفات خيالية أخرى تجعل الألفة والاعتياد لهما مفهوما آخر. وضع المصحف جانبا ووقف يصلي القيام، وأطال فيه حتى ركع، وأطال في الركوع حتى سجد، ولأول مرة يشعر بسجود قلبه مع سجود جبهته. أطال السجود وهو يشعر بحلاوته التي يتذوقها بقلبه وجوارحه. أغمض عينيه وهو يدعو، لا يريد أن يفارق تلك السجدة التي وجد حلاوتها أبدا، فهي له الدنيا بما فيها. ووجد نفسه يدعو: اللهم جنبني الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، اللهم خذ بيدي إليك أخذ الكرام عليك. لم يستطع أن يرفع رأسه أبدا إلا عندما سمع صوت آذان الفجر ينتشر في الأرجاء. أنهى فارس صلاته وقد قرر أن يفاتح الدكتور حمدي في أمر فصل الرجال عن النساء حين عودتهم للعمل. دخلت والدتها لتوقظها في الصباح، فوجدت الهاتف النقال بجانبها، فأخذته وظلت تنظر إليه بإمعان وتتفحصه، وباليد الأخرى توقظ دنيا وتهزها هاتفة بها. أمي يا دنيا، إيه اللي جاب التليفون ده معاك؟ نهضت دنيا متكاسلة وهي تتثاءب، فتحت عيونها فوجدت أمها تمسك هاتفها النقال بين يديها وتقلبه متسائلة. بتاع مين ده يا دنيا؟ انتزعته من يد والدتها وهي تقول برجاء. الله يخليك يا ماما، مش عاوزة بابا يعرف، لا يقعد يحقق معايا وجبتي منين وما جبتهوش منين. نظرت لها والدتها بشك وقالت، وانا يعني مش هسألك. قبلتها دنيا على وجنتها وقالت، انت مامتي حبيبتي، مش هتعقدي لي الدنيا زي بابا. أبعدتها والدتها عنها قليلا وبرفق قالت، طب جاوبيني، من اللي دهولك؟ أستاذ باسم مدير المكتب اللي حكيت لك عنه قبل كده، إنه عاوز ياخدني معاه مكتبه. وجابهولك بمناسبة إيه ده؟ بمناسبة عيد ميلادي حبيبتي. صمتت والدتها قليلا فقالت دنيا متوترة، إيه يا ماما سكت يعني؟ مش عارفة، مش مرتاحة. عانقتها دنيا وقبلتها مرة أخرى وهي تنهض من الفراش قائلة بثقة، ما تقلقيش يا حبيبتي، أنا عارفة أنا بعمل إيه كويس وبتعامل مع الناس إزاي. نظرت والدتها إليها وقد خرجت من الغرفة، ثم التفتت إلى الهاتف الملقى على الفراش وشردت تماما، ولأول مرة تشعر بالقلق حيال تصرفات ابنتها. ويوم الخميس وفي المساء كان منزل عزة مهيئا لتلك المناسبة المبهجة للأسرتين، حفلة خطوبة عزة وعمر. كانت الحفلة بسيطة ينعزل فيها الرجال عن النساء نوعا ما، فالنساء في الصالون والرجال في الخارج، يفصل بينهما باب لا يكاد ينغلق من كثرة الحضور، لذلك احتفظت عبير بنقابها حتى لا يراها أحد دون أن تشعر. لم يكن هناك شخص أسعد منه في تلك اللحظة، اللحظة التي طوق خاتم خطبته إصبعها، وأخيرا أصبحت خطيبته، وأخيرا أصبحت له. لم يكن بحاجة إلى التعبير عن سعادته، فلقد تكفلت عيناه بهذا الأمر، مما جعل عزة تشعر بتأنيب الضمير، لأنها لا تبادله نفس مشاعره ولا حتى جزءا منها غير الاحترام وفقط. كان فارس يجلس مع الرجال في الخارج، وفجأة شعر بمن يهزه من الخلف، نظر خلفه فوجد مهرة، ابتسم كعادته كلما رآها واستدار إليها في جلسته ودون أن يقف، فاقتربت من أذنه وهي تشير إلى محمود أخو عمر وهي تقول، الحق يا فارس، الواد الرخم ده بيضايقني. نظر فارس إلى حيث تشير، ثم نظر إليها مرة أخرى متعجبا وقال، بس هو شافك إزاي أصلا علشان يضايقك؟ نظرت له بغضب ومطت شفتيها وقالت، انت كمان بتتريق عليا، ماشي يا فارس. قال مداعبا، طب ما تزعليش بقى، خلاص انا هقوم اكسر لك عظمه. ثم حك ذقنه وهو يقول، بس قوليلي، هو ضايقك ازاي يعني؟ خد منك حاجه؟ حركت راسها نفيا وقالت، لا، بيقول لي شعرك حلو قوي. نظر لها بدهشه ثم تصنع الجديه والغضب وهب واقفا وهو يقول، طب استني هنا، أنا هروح أكسرهولك. تقدم فارس من محمود أخو عمر وهي تتبعه كظله وقال مداعبا له، أنت يا أخي، أنت بتعاكس خطيبتي ليه؟ ضحك محمود وهو يقول، خطيبتك إيه يا أبي فارس بقى، الأزعة دي خطيبتك؟ صاحت مهرة من جواره بغضب، بس ما تقولش أزعة. أمسكه فارس من شعره كما يفعل به دائما كلما رآه وقال له، عارف لو شفتك بتضايقها تاني هعمل فيك إيه؟ هحلق لك شعرك اللي فرحان بيه ده زلبط. ثم التفت إلى مهرة وأشار لها آمرا وقال بجدية، اتفضلي يا هانم، اقعدي جوه مع الستات، اللي مطلعك وسط الرجالة. استدارت مهرة وهي تنظر إلى محمود بانتصار وشماتة، ودخلت عند النساء كما أمرها فارس. قال فارس لمحمود، انت من صغرك كده هتقعد تعكس البنات؟ أمال لما تكبر شوية هتعمل إيه؟ وبعدين ما لقيتش إلا مهرة يعني؟ دي تجرسك في كل حتة يا ابني. قال محمود، بصراحة يا أبي فارس، أنا ناوي أخطبها لما تكبر. والله؟ وإنت بقى هتستناها لما تكبر؟ وفيها إيه يا أبي؟ أنا رايح تانية ثانوي وهي رايحة تانية إعدادي، يعني قريبين من بعض. أمسكه فارس من كتفه وقال بجدية: بقول لك يا محمود، أنت في مرحلة حرجة دلوقتي، يعني تركز في مذاكرتك أحسن يا ابني علشان تعرف تدخل كلية محترمة. وبعدين يعني اشمعنى مهرة؟ دي شعرها أطول منها. ما هو ده اللي عجبني فيها يا أبي. كتم فارس غيظه وهو ينظر إليه شاعرا بتفاهته وقال: هو أنا واقف معاك ليه أصلا؟ ودفعه قائلا: امشي يلا من هنا. وقفت امرأة بجوار عبير عن قصد وقالت بتشف: عقبالك يا حبيبتي. نظرت لها عبير بود وقالت: جزاك الله خير يا طنط، عقبال بناتك يا رب كده لما تفرحي بيهم. ضحكت المرأة وهي تنوي إغاظتها وقالت: بناتي؟ أنا بناتي اتجوزوا من زمان يا حبيبتي، ما فيش واحدة فيهم قعدت لبعد العشرين. عقبالك انت بقى. صمتت عبير ولم ترد، فقد شعرت في نبرة المرأة شيئا غير مريح، فآثرت الصمت حتى لا تحدث مشكلة تعكر صفو خطبة أختها. ولكن المرأة لم تصمت ولم تتوقف وقالت: إلا أنت عديتي 30 ولا لسه يا عبير؟ بدون شعور منها وجدت العبرات طريقها إلى عينيها، حاولت منعها حتى لا تشمت بها تلك المرأة أكثر، فرفعت يدها وأنزلت البيشة على عينيها فوق النقاب وهي تقول: لا لسه يا طنط، عن إذنك. مرت بهدوء لتخرج من غرفة الصالون، ولكن والدتها نادت عليها قائلة: اطلعي يا عبير، هاتي صندوق حاجة ساقعة من بره، البقال بعتهم على السلم. خرجت بسرعة في طريقها للباب الخارجي للشقة وهي تحاول دفع دموعها للتراجع، ولكن بلا جدوى، حتى انعدمت الرؤية تماما لديها واختل توازنها وهي تحاول حمل الصندوق، ولم تشعر بشيء إلا وهي تسقط من أعلى درجات السلم وفقدت الوعي تماما. الفصل الحادي عشر. وقفت عزة في حضن والدتها تبكي بمرارة، ولم تكن أمها بها من القوة ما يجعلها تخفف عنها. كل ما استطاعت أن تفعله هو أن تدعو الله بقلبها ألا تكون عبير قد أصيبت بسوء. اقترب عمرو منهما وقال لعزة بعتاب: مش كده يا عزة، المفروض أنت اللي تقوي مامتك وتخففي عنها. بكت عزة بقوة أكبر وهي تقول: مش قادرة أمسك نفسي يا عمرو، وخايفة على عبير قوي. خرج الطبيب من حجرة الكشف وتبعته الممرضة تدفع ترولي أمامها الذي رقدت عبير فوقه ما بين النوم واليقظة. قال الطبيب في عجلة من أمره: مش كده يا جماعة، وسعوا شوية، لازم أعمل لها أشعة على رجلها حالا. تشبث والدها بالطبيب وقال بصوت متهدج وهم يسرعون خلفه: طب طمنا عليها، طيب قول لنا أي حاجة. طمأنهم الطبيب قائلا: ما تقلقوش، هي كان مغمى عليها من أثر الوقعة، وأنا فوقتها والألم كله في رجليها، هنعمل أشعة ونشوف. ربت فارس على كتفه من الخلف مطمئنا وقال: ما تقلقش، إن شاء الله خير. ثم أشار إلى الجميع قائلا: تعالوا طيب أقعدوا في استراحة المستشفى لحد ما تخلص الأشعة. قالت الأم بعصبية: استراحة إيه؟ ومين اللي نفسي يستريح والدنيا عند أوضة الإشعة دي؟ عاوز أعرف بنتي مالها. أومأ فارس برأسه متفهما وقال محاولا احتواء الموقف: طيب ما فيش مشكلة، تعالوا نستناها هناك. أسرعت الأم السير وهي ما زالت متشبثة بذراع عزة التي كانت تحث الخطى بجوار أمها ووالدها. انحنى عمرو على أذن فارس خلفهم وقال باعتذار: ما تزعلش يا فارس، أنت مقدر طبعا الحالة اللي هي فيها. نظر له فارس معاتبا وقال: إيه اللي بتقوله ده يا عمرو؟ طبعا مقدر وفاهم، الله يكون في عونهم. انتظر الجميع في الخارج حتى خرج إليهم الطبيب وهو يحمل صور الأشعة وقد ظهرت على وجهه علامات البشرى وقال: ما تقلقوش يا جماعة، الموضوع مش خطير الحمد لله. قال الأب بلهفة: يعني ما فيهاش حاجة يا دكتور، طمنا الله يخليك. وقف الطبيب أمامهم يحاول أن يخفف من وقع كلماته وقال: بص يا جماعة، وعى زي دي كانت ممكن تأذي العمود الفقري، لكن الحمد لله العمود الفقري كويس، ما حصلش كسور غير في الرجل اليمين. ضربت أمها على صدرها وشهقت وهي تقول: بنتي رجلها اتكسرت؟ ربتت عزة على كتفها وهي تكفكف دموعها قائلة: الحمد لله يا ماما أنها جت على قد كده، بيقولك العمود الفقري كان ممكن يتأذي. تبع الطبيب قائلا: احنا دلوقتي هنحط الجبس ومش أقل من 3 أسابيع علشان يشيله، وبعديه كمان هنبدأ في العلاج الطبيعي برضو مش أقل من شهر. شعر الأب بوهن شديد ووخذ في صدره، ولكنه تماسك وقال بضعف: يعني دلوقتي هي هتتجبس ونروح على البيت ولا إيه؟ الطبيب: لازم تبات هنا يومين على الأقل وبعدين تاخدوها وتروحوا بالسلامة. خرجت الممرضة تدفع عبير أمامها، وما إن رأتها والدتها ملقاة على الترولي وهي مستيقظة حتى اندفعت إليها وأوقفت الممرضة وهي تقول لها بلوعة: الحمد لله على سلامتك يا بنتي، يا ريتني ما كنت قلتلك اطلعي هاتي الصندوق من بره. كانت عبير تشعر بالألم في جميع أنحاء جسدها من أثر السقطة التي سقطتها من أعلى السلم. حاولت أن تخرج صوتها متماسكا ولكنها لم تنجح بشكل كامل في ذلك، وقالت: ما تقلقيش يا ماما، أنا كويسة قدر الله ما شاء فعل، ادعي لي انت بس. لم تلاحظ عبير وجود عمرو وفارس، لم تكن ترى إلا أمامها فقط، فقالت لوالدها: بابا في حد شافني؟ قالت عزة حانقة: انت في ايه ولا في ايه عبير دلوقتي؟ أعادت عبير سؤالها مرة أخرى على والدها فقال: ما تقلقيش يا بنتي، وشك كان متغطي لحد ما جيت المستشفى ودخلت أوضة الكشف. قالت الممرضة وهي تدفع الترولي مرة أخرى: يا جماعة كفاية كده، الدكتور مستني، لما تخلص بكلمه زي ما انتوا عايزين. صار الجميع خلفها مرة أخرى وسمعوا عبير تسأل الممرضة قائلة: هو أنا كان مغمى عليا؟ قالت الممرضة وهي تسير بسرعة: أيوة. مين اللي فوقني؟ الدكتور. كشف وشي؟ طبعا، أمال هيفوقك إزاي؟ شهقت عبير وهي تضع يدها على وجهها وبدأت في البكاء وهي تسترجع قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. تقدمت والدتها وقالت بلهفة: مالك يا بنتي، حاسة بألم ولا حاجة؟ قالت عبير من بين دموعها: يا ريت تيجي على ألم رجلي يا ماما، الدكتور شاف وشي ولسه طبعا علشان يجبس رجلي لازم هيشوفها ويمسكها، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنك تعلم أنني لا أرتضي ذلك، ولكني مكروهة عليه. تركت الممرضة الترولي وفتحت باب غرفة الطبيب، ثم عادت مرة أخرى لتدفع الترولي داخلها، ولكن عبير استوقفتها قائلة: والدي هيدخل معايا. تقدم والدها وهو يقول: ما تقلقيش يا بنتي أنا جاي معاكي. قالت الممرضة بإصرار: ما ينفعش حد يكون موجود، وبعدين ما أنا معاك يا ستي. قالت عبير بحسم: لو والدي ما دخلش معايا مش هدخل ومش هجبس رجلي. خرج الطبيب الذي كان يستمع إليهم وقال: طيب خلاص سيبيه يدخل معاها مش مشكلة. دخلت هي ووالدها وأغلق الباب. جلست عزة بجوار والدتها وقد تحسنت حالتهما كثيرا، ووقف عمرو بجوار فارس الذي كان يستمع إلى كل تلك الحوارات وشعر بالإعجاب الشديد حيال عبير وتصرفاتها. سار قليلا إلى آخر الممر حتى وصل للنافذة المطلة على حديقة المستشفى، واتكى إلى السور فرأى بعض أهل المصابين يخرجون من المشفى متوجهين للخارج، ومن بينهم بعض الفتيات اللاتي يرتدين الملابس الضيقة منها والمفتوحة نوعا ما، فشعر بالدهشة وهو يغض بصره عنهن وقال: سبحان الله، واحدة رجلها مكسورة وبتتألم ألم محدش يعرفه غير اللي حصل له كسر قبل كده، ورغم كل ده حريصة أن محدش يكون كشف وشها ولا شافها، ومتضايقة أن الدكتور هيشوف رجلها المكسورة وهيجبسها وبتعيط رغم أنها في حالة ضرورة وما فيش قدامها حاجة تانية، وبنات تانية نازلين من بيتهم بإرادتهم إيديهم ورجليهم مكشوفين سواء بالعريان أو الضيق اللي مجسم جسمهم، وعادي جدا مش حاسين بأي حاجة ولا بأي مشكلة. ثم ابتسم بسخرية وهو يتمتم: لو الواحدة منهم لما تيجي تكلمها تقولك ما أنا محجبة هو، زي ما يكون حد قال لها الحجاب إنك تغطي شعرك وتعري جسمك. صحيح والله، هناك نساء وأشباه نساء. في هذه اللحظة تذكر خطيبته دنيا وعزم على أمر ما بداخله، أنهى باسم جميع متعلقاته في مكتب الدكتور حمدي مهران وتركه نهائياً، وأخذ معه حسن للعمل معه في مكتبه الخاص. وفي نفس اليوم دخل الدكتور حمدي المكتب، ولكنه لم يذهب مباشرة إلى مكتبه، وإنما مر بالحجرة الأخرى الخاصة بفارس ونورة ودنيا. أطل برأسه وقال موجها حديثه لفارس: تعال لي يا فارس شوية عايزك. نهض فارس واقفا وذهب خلف الدكتور حمدي، وترك دنيا ونورة تنظران إليه وعلامات الاستفهام تطل من أعينهما بوضوح. دخل حجرة مكتب الدكتور حمدي خلفه وسمعه يقول وهو يجلس خلف مكتبه: اقفل الباب وراك يا فارس. أغلق فارس الباب خلفه وجلس قبالته وهو ينظر إليه باهتمام، وهو يتوقع التكليف بقضية مهمة من ضمن القضايا التي يكلفه بها، ولكنه فوجئ به يقول: أنت هتمسك إدارة المكتب مكان الأستاذ باسم. اتسعت عيناه دهشة، فهو لم يكن يتوقع أبدا أن تسند إليه مثل هذه المهمة في هذا التوقيت المبكر، وقال: أيوة دكتور. بس قطعه الدكتور حمدي قائلا بجدية: أنت طلعت كرني ابتدائي ولا لسه؟ أومأ فارس برأسه وقال: أيوة طلعته. فقال الدكتور حمدي: مبروك يا سيدي، عقبال الاستئناف والنقد كمان. ثم أردف متابعا: ما تقلقش من حاجة، الموضوع أصلا مش محتاج حاجة، يعني مش مسؤولية زي ما انت فاهم، وبعدين القضايا ما بقتش كتير زي ما انت شايف. أطرق فارس برأسه لبرهة من الوقت، صمت خلالها يفكر، ثم رفع رأسه وقال: بس أنا مش أقدم واحد في المكتب، في ناس أقدم مني. ابتسم الدكتور حمدي وهو يقول بثقة: بس أنا بثق فيك أنت. ثم نظر أمامه وكأنه شرد قليلا وهو يقول: وبعدين أنا بحضرك لحاجة كبيرة، بس مش دلوقتي. حاول فارس أن يتكلم متسائلا عن الأمر، ولكنه قاطعه مرة أخرى قائلا: رسالة الماجستير قدامها قد إيه وتخلص؟ فكر فارس قليلا وكأنه يجمع الأوراق أمام عينيه وقال: إن شاء الله كم شهر وانتهي منها. هز رأسه مبتسما وهو يقول: طب يلا بقى على مكتبك الجديد. خرج فارس من حجرة الدكتور حمدي بمشاعر مضطربة ما بين السعادة والخوف من المسؤولية الكبيرة التي ألقاها أستاذه على كاهله، ووجد نفسه يهتف داخله متضرعا: يا رب وفقني، أنا محتاج لك أوي يا رب. دخل حجرته فنهض الدنيا على الفور تقول متسائلة: خير يا فارس، الدكتور كان عاوزك ليه؟ ابتسم فارس وهو يأخذ نفسا عميقا ثم قال: الدكتور كلفني بإدارة المكتب بدل الأستاذ باسم. شهقت الدنيا فرحا وهي تضع كفيها على وجنتيها وهتفت بسعادة: معقولة؟ ألف مبروك يا حبيبي. نظرت إليه نورة بعينين لامعتين ما بين الفرحة والأسى، فهو لم يعد يشاركهم نفس الحجرة مستقبلا، فلن تراه إلا عندما يطلبها فقط للعمل، وقالت: مبروك يا أستاذ فارس، تستاهلها والله، بس خلي بالك بقى، الناس القدام اللي هنا مش هيعجبهم. قال فارس بجدية: أنا قلت كده للدكتور لكن هو مصمم. قالت دنيا بحماس: ولا يهمك، محدش يقدر يعمل لك حاجة. كان قد انتهى من جمع بعض أوراقه فانصرف قائلا: طيب عن إذنكم يا أساتذة، سلام عليكم. وقبل أن يخرج توقف وكأنه قد تذكر شيئا ذي أهمية وقال: لو سمحت يا دنيا تعالي لي كمان ساعة كده، عاوزك ضروري. ابتسمت دنيا وهي تتابعه وهو يخرج من الحجرة، ثم نظرت إلى نورة بغرور. تجاهلت نورة نظرات دنيا وعادت لعملها وهي تشعر بالقهر تجاهها. لم تستطع نورة حبس مشاعرها أكثر من ذلك وهي تشعر بنظرات دنيا الثاقبة، وبرد فعل عكسي نهضت واقفة ونظرت إليها نظرات مشابهة وتوجهت لحجرة مكتب فارس الخاصة. طرقت الباب ودخلت عندما سمعته يعطي الإذن بالدخول. وقفت في حيرة من أمرها لا تدري ماذا تقول. فقال فارس بهدوء لا يخلو من الدهشة: في حاجة يا أستاذة نورة؟ وبحركة تلقائية كادت أن تغلق الباب، ولكنه استوقفها قائلا: لو سمحتي سيبي الباب مفتوح. دلفت للداخل وجلست قبالته وقالت بتوتر: أستاذ فارس، أنا عارفة أنك مشغول قوي، بس أنا بجد مخنوقة قوي، محتاجة أتكلم معاك. ترك فارس ما في يده من ملفات وقال ببطء متسائلا: خير، في حاجة مضايقاكي في الشغل؟ قال كلمته الأخيرة تلك وهو يضغط حروفها جيدا، وهو يعلم ماذا يقول وماذا يقصد. فرفعت نظرها إليه متعجبة وقالت باستنكار: غريبة قوي، أنت كنت بتسمع لمشاكلي كلها وبتحاول تلاقي لي حل مهما كان نوع المشاكل دي. استند فارس إلى سطح المكتب وهو ينظر لكفيه ويقول: عارف يا أستاذة نورة، بس أنا عرفت إن ده كان غلط. مش غلط إني أحللك مشاكلك، لا، لكن الغلط في حد ذاته إني أخلي زميلة ليا تشوفني على إني سوبرمان اللي مفيش مشكلة بتقف قدامه. وإنتي أغلب مشاكلك متعلقة بخطيبك وبعلاقتكم مع بعض، وخصوصا المشاكل العاطفية. ومع الأسف أنا ما كنتش منتبه لما كنت بقعد أقولك إن خطيبك غلطان في كده، وكان لازم يعمل كده، وما كانش المفروض يتصرف بالشكل ده في الحكاية دي، وكلام زي ده كتير كان بيتقال، وده طبعا كان ممكن يبقى باب فتنة ليك كبيرة قوي. بيتهيألي لو حكيتي البنت زيك هيكون أفضل، وهنسد باب الفتن دي من أولها لآخرها. قطبت جبينها وقالت في حرج: بس يا أستاذ فارس، حضرتك عمرك ما قلت لي كلمة وحشة علشان تقولي كلمة فتنة دي. ابتسم فارس وهو ما زال غاضا بصره عنها: أيوة ما كنتش بقول، بس الشيطان مش هيسيبك في حالك، هيفتح لك ألف باب وباب ويهيألك إني ما حصلتش. والحقيقة إني بشر زي أي بشر، بغلط وبتوب، بتكلم حلو ووحش زي كل الناس، لكن لما بنشوف المشكلة من برة بيبقى حكمنا وطريقة كلامنا غير اللي عاشها فعلا. ووقفت وهي تقول بحنق، وقد شعرت بكلماته تغوص بداخلها لتخرج ما به من انفعالات، وقالت بضيق شديد: متشكرة قوي يا أستاذ فارس على تنبيهك ده، عن إذنك. خرجت من حجرته حانقة عليه وعلى نفسها، دخلت لتتوضأ، وعادت لحجرتها في المكتب لتصلي في أحد أركانه، وتلكأت في جلستها حتى نهضت الدنيا ودلفت إلى مكتب فارس، وبنفس الطريقة أشار لها أن تبقي الباب مفتوحاً. جلست أمامه في سعادة بالغة وهي تقول: مبروك مرة تانية يا حبيبي، تستاهلها بجد. أخذ نفسا عميقا وهو يغمض عينيه وزفر في بطء وهدوء، ثم قال: دنيا، أولا ما ينفعش تقعدي تقولي لي يا حبيبي والكلام ده، ما تنسيش إننا لسه مخطوبين. مطت شفتيها بتبرم وهي تقول: وثانيا؟ قال بسرعة: وثانيا بقى يا ريت يعني علشان خاطري تغيري طريقة لبسك دي، وما تنسيش اني كلمتك كتير في الحكاية دي. يو بقى يا فارس، انت كل شوية هتطلع لي حاجة شكلي مش عاجبك فيا. يعني انت شايفة ان لبسك ده صح؟ قالت بعناد وضيق: ايوة صح، وبعدين دي الموضة. حتى لو كانت الموضة دي ما ترضيش ربنا. يعني عاوز ايه دلوقتي يا فارس؟ عاوز لبسك تنطبق عليه صفات الحجاب الشرعي، لا يصف ولا يشف ومش ملفت للنظر. صاحت في غضب وهي تهب واقفة: ما تقولي البسي خيمة أحسن. أنت زعلانة إني بغير عليكي وعاوزك تبقي ماشية في الشارع مستورة وربنا راضي عنك؟ تبرمت في حنق وجلست مرة أخرى ولم ترد، أو بمعنى أصح تقلب الأمر في رأسها، فهي معتادة على ذلك، لا ترفض ولا توافق قبل أن تفكر أيهما يأتي بأقل الخسائر. صمتت قليلا ثم قالت: طيب سيبني بس لما أقبض علشان أعرف أشتري لبس جديد، علشان أنا ما عنديش لبس غير اللي مش عاجبك ده. ابتسم لموافقتها وقال: بسيطة، كلها كم يوم ونقبض. شعرت أنه يحاصرها وقالت في نفسها بضيق: كم يوم؟ قاطع حديثه الخاص وقال بابتسامة أكبر: وعلم الكم يوم دول يخلصوا، مش هينفع طبعا أسيبك تمشي كده في الشارع. ثم أخرج بعض المال وقدمه لها قائلا: معلش ده مبلغ بسيط، بس هيكفي إن شاء الله تجيبي طقم بسيط كده على ما نقبض. نظرت للمال ثم نظرت إليه بضيق وهي تقول: حتى الكام يوم مش عاوز تسيبني براحتي فيهم؟ وبعدين شكرا يا سيدي، هاخد فلوس من بابا. أما ليه بتقولي لي استنى لما أقبض؟ ظفرت في غضب هاتفة: يو بقى يا فارس، حاضر حاضر حاضر. جلست نورة على مقعدها خلف مكتبها وهي تدفن رأسها بين كفيها وتستعيد كلمات فارس الذي ألقاها عليها منذ قليل كمن يلقي دلوا باردا في ليل الشتاء القارس على قلبها بلا رحمة أو شفقة.